يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا دائما طيبا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وصلي وسلم على خير رسول الله وانبيائه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نقرأ في القادح الأول من قوادح العلة أو قوادح القياس في كتاب غاية الأصول، شرح لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله. وقد وقفنا عند قوله: وليس للمعترض استدلال على وجود العلة عند الأكثر لانتقاله. والمعنى أنه نحن نقرأ في ناقد أو قادح اسمه النقد، قادح النقد، وقادح النقد مؤداه وجود تخلف الحكم عن العلة المستنبطة أو المنصوص، ولكن هو هنا اعتمد المستنبطة، يعني أن يقول المعترض أن العلة موجودة والحكم غير موجود في صورة من الصور، فيبين بذلك أنها لا تصلح أن تكون علة، إذ لو كانت علة صحيحة لوجدت في جميع الصور ولم تتخلف في البعض. وهو قادح صحيح عند جمهور العلماء، وعند بعض الحنفية هو ليس بقادح، وإنما يعتبر تخصيصا للعلة في صورة النقد، الصورة التي اعترض يعني بها المعترض، وقال هنا وجدت العلة وتخلف الحكم، أو وجد الوصف الذي تدعون أنه علة وتخلف الحكم، فتبين بذلك أنها ليست علة إيه؟ ليست علة صحيحة. وقرأنا يعني ما يتعلق بهذا مع عدد من الأمثلة، ثم قال: وليس للمعترض بالتخلف، يعني معترض بهذا القادح يعني استدلال على وجود العلة، يعني إذا منع المستدل وجود العلة في صورة النقد فليس للمعترض بهذا القادح إقامة الدليل على وجود العلة فيما اعترض به. فالمعترض يقول هنا وجد الوصف ولم يوجد الحكم، فليس له إقامة الدليل على وجود العلة، لأنه بذلك سيكون منتقلا من كونه معترضا إلى كونه مستدلا، فكأنه أخذ وظيفة غير وظيفته في الجدل، في علم الجدل، وهذا يجعل البحث ينتشر، يعني يتسع من غير كبير فائدة. والمقصود بهذا العلم تقنين أوضاع المتباحثين أو المتباحثين، بحيث أن يعرف كل واحد منهما وظيفته فلا يتعداها، حتى لا يتسع الكلام وينتشر من غير فائدة. حدش ينصب منصب حد أو وظيفة أحد، كل يقوم بوظيفته، معترض يبقى معترض. فهنا هل المعترض بالتخلف أن يقيم الدليل على وجود العلة فيما اعترف به ويقول الوصف موجود والحكم تخلف؟ قال عند الأكثر من النظار ولو بعد منع المستدل. طبعا قبل منع المستدل هذا اتفاق، وبعد منع المستدل فيه خلاف. فلما قال ولو بعد منع المستدل معناها لا قبل ولا ايه، لا قبل ولا بعد. ولو بعد منع المستدل وجودها أي في صورة من الصور، قل هي موجودة في صورة من الصور لانتقاله من الاعتراض إلى الاستدلال المؤدي إلى الانتشار. وكونه ينتقل من الاعتراض إلى الاستدلال، طبعا احنا عندنا فوضى في البحث العلمي، فبنقول ايه طب ايه يعني ايه يعني ما ينتقل، ولا هذا يؤدي إلى الانتشار، يعني هذا قلب للقاعدة المصطلح عليها بين أهل الجدل. إن كده سيكون مستدلا والمستدل سيكون إيه؟ معترض. وقيل له ذلك، يعني له الاستدلال على وجود العلة. ايه وجهه؟ يعني عايز يقول انه هو ان تعين ذلك طريقا للمعترض فله ان يستدل على وجود العلة. لماذا؟ قال ليتم مطلوبه من إبطال العلة، لأنه بذلك إذا أقام الدليل على وجود العلة سيعينه ذلك على إبطال هذه العلة، على إبطال العلة عموما. وقيل له ذلك إن لم يكن ثم دليل أولى من التخلف بالقدح، يعني هذا قول بالتفصيل، إن لم يكن ثم دليل أولى من التخلف بالقدح. والقدح قلنا يعني قال لو في دليل أولى منه إذن يكون للمعترض الحق في الاستدلال على وجود العلة وإلا فلا. وقيل له ذلك ما لم تكن العلة حكما شرعيا، يعني له ذلك بشرط أن لا تكون العلة حكم شرعي، يعني بأن كانت أمر عقلي مثلا له ذلك. قال ولو دل المستدل، يعني أقام الدليل على وجودها، على وجود العلة أي العلة فيما علل حكمه بها، يعني في المحل الذي علل الحكم في هذا المحل بهذه العلة بدليل موجود في محل النقد، ثم ثم منع وجودها، منع مين؟ منع المستدل وجودها في ذلك المحل، فقال له المعترض: ينتقض دليلك الذي أقمته على وجودها، على وجود العلة، احنا هنا ايه؟ قال ثم منع أي المستدل وجودها، يعني وجود العلة بعد الاعتراض في ذلك المحل، فقال له المعترض: ينتقض دليلك الذي أقمته على وجودها حيث وجد في محل النقد، يعني حيث وجد هذا الانتقاد في محل النقد دونها على مقتضى منعك وجودها لم يسمع. لم يسمع قوله، يعني بعض المحشين وال يعني ضرب مثالا لهذا، فقال مثال ذلك أن يثبت المستدل كون البر مطعوما، يثبت المستدل أن البر مطعوم بدليل كونه يدار في الفم، يدار في الفم ويمضغ مثلا فيكون ربويا. شوف لو افترض أنه علل بهذا، فيقول له المعترض: ما ذكرت من علة الطعم ينتقد بالتفاح، فإنه مطعوم مع أنه غير ربوي. فيقول المستدل: لا أسلم كون التفاح مطعوما. فيقول المعترض: ما ذكرت من الدليل اللي هو كونه يدار في الفم ويمضغ موجود بعينه فيه، فحينئذ ينتقض دليل. وهنا قال: لم يسمع قول المعترض لانتقاله، لانتقال المعترض من نقضها أي من نقض العلة إلى نقض دليله، يعني هو قاصد إلى إيه؟ إلى نقض العلة، فانتقل من نقض العلة إلى نقض إيه؟ إلى نقض دليل العلة، إنه علّ يعني يستدل على أن العلة هي الطعم لأنه يدار في الفم ويمضغ. والانتقال ممتنع أي في المناظرة. قال ابن الحارث: وفيه نظر، وفيه نظر يعني في قوله لم يسمع نظر، لأن القدح في الدليل، ويقصد دليل العلم، لأن القدح في الدليل قدح في المدلول وهو العلة، يعني القدح في دليل العلة قدح في العلة، وهو يقصد القدح في الايه؟ في العلة. فهذا التعليل أو هذا التدليل الذي أقامه يساعد في مقصوده، بمعنى أن القدح فيه يحوج إلى الانتقال إلى إثبات المدلول بدليل آخر، يعني لا بمعنى أنه يلزم من بطلانه بطلان المدلول لظهور فساده، وإلا كان قولا بلا دليل فلا يمتنع الانتقال إليه أي إلى نقض دليل العلم. الكلام هنا في ماذا؟ في هل المعترض له حق ان هو ينتقد دليل العلة؟ طبعا هو في مسألة النقد بينتقد كون الوصف ده علة، كون هذا الوصف المعين علة، فهل له الحق ان يقيم الدليل على انه ليس بعلة؟ قيل ليس من حقه ذلك، لانه سينتقل من نقد العلة الى نقد دليل العلة، والانتقال يؤدي إلى غصب الوظائف أو إلى انتشار الكلام، وهذا ممنوع في المناظرة. وابن الحاجب يقول: نقض يعني دليل العلة هو نقض للعلة، فهو أمر يساعد في مقصوده. قال: فإن ردد بين الأمرين، يعني ردد المعترض بين الأمرين، فقال: يلزمك انتقاد العلة أو انتقاد دليلها. وقال هكذا: يلزمك انتقاد العلة أو انتقاد دليلها الدال على وجودها في الفرع، فلا تثبت علتك إن ردد سمع قوله اتفاقا. يعني الترديد هو ذكر أكثر من شيء، إما هذا وإما هذا. يلزمك انتقاد العلة أو انتقاد الدليل الدال على وجود العلة سمع اتفاقا إذ لا انتقاد. وليس له أي ليس للمعترض أي للمعترض استدلال على تخلف الحكم فيما اعترض به، يعني ليس للمعترض أن يستدل على تخلف الحكم في المحل الذي اعترض به وقال إن تخلف الحكم هنا، ولو بعد منع المستدل تخلفه ليس له استدلال على التخلف، ويكون تخلف الحكم لكن لا يقيم الدليل على التخلف في الأصح. في الأصح يعني لو قال المستدل يحرم الربا في البر لعلة الكيل، لعلة الكيل لأنه يكال، فيأتي المعترض فيركض عليه هذا التعليل بإيه؟ بالنخالة، فإنها مكيلة ولكن ليست ربوية. النخالة يعني بعض يخرج اللي هو ليس دقيقا اللي هو قشر، يعني القشر يقول هذا القشر أو المسمى الردة فين ردة؟ يعني هذه ليست ربوية مع أنها مكيلة، يعني فانتفى الحكم هو لكن العلة موجودة أو الحكم موجود، تخلف الحكم مع وجود الوصف الذي تدعي أنه علة وهو الكيل، الكيل موجود والحكم غير إيه؟ موجود. هنا يقول ليس للمعترض الاستدلال على أنها غير ربوية، ليس للمعترض أن يستدل على أن النخالة ليست إيه؟ ليست ربوية، ولو منع المستدل تخلف الحكم فيه وقال لا نسلم أنها غير ربوية بل هي ربوية، أيضا ليس للمعترض أن يستدل على أن النخالة ليست إيه؟ ليست ربوية. قال: لما مر من الانتقال من الاعتراض إلى الاستدلال المؤدي إلى الانتشار. وقيل له للمعترض ذلك ليتم مطلوبه من إبطال العلة، وقيل بالتفصيل له ذلك إن لم يكن ثم طريق أولى من التخلف بالقطع وإلا فلا. حذرا، طبعا كل الكلام ده حذرا من الانتقال المؤدي إلى الانتشار، وهذا الانتقال ممتنع في المناظرات. ثم قال: ويجب الاحتراز منه. انتقل إلى مسألة أخرى مرتبطة بإيه؟ مرتبطة بالنقد. يجب الاحتراز منه أي من النقد، يعني أي من التخلف بأن يذكر في الدليل وهو يسوق الدليل، يعني في عبارته التي يعبر بها عن الدليل ما يخرج محله محل النقد ليسلم من الاعتراض حتى لا يرد عليه الاعتراض بالنقد. مثلا بأن يقول في الاستدلال على حرمة الربا معللا الحرمة معللا وجود الربوية بالطعم، فيقول مثلا يعني البر مطعوم، خلاص هيجعل الطعم هو العلم، البر مطعوم وكل مطعوم غير فاكهة يحرم الربا فيه. هو الكلام هنا غير فاكهة، غير ده يعني كأنه يذكرها تحرزا أن يعترض عليه بأن الفاكهة ليست ربوية مع أنها مطعوم، فهو يذكرها يقول وكل فاكهة كل مطعوم غير فاكهة يحرم الربا فيه، فبذلك يسد الطريق على المعترض أن يعترض عليه بهذه الصور. يعني مثلا نجيب أمثلة كثيرة، يعني نقول مثلا القتل العمد العدوان علة القصاص، أو يجب القصاص في القتل العمد العدوان إذا لم يكن القاتل أصلا للمقتول. فكأنه لأنه يسد الطريق بأن يأتي إنسان ينقض عليه هذا الكلام ويقول له وجد القتل العمد العدوان في صورة الأبي الذي قتل ابنه ولم يوجد الحكم والقصاص. فهنا بيقول إيه؟ ويجب الاحتراز منه، أي من التخلف من النقد، يعني بأن يذكر المستدل في الدليل، يعني في نص الدليل أو في متن الدليل ما يخرج محله محل الإيه؟ محل النقد ليسلم من الاعتراض، يعني حتى يغلق الباب أمام المعترض على المناظر مطلقا، على المناظر المناظر الذي يناظر عن مذهبه او عن القول الذي يقلده، بخلاف الناظر هذا يعني مجتهد اقرب الى الاجتهاد مطلقا. الإطلاق هنا معناه سواء اشتهر أو لم يشتهر. ليه بقى؟ لأنه كأني تذكرون ما كنت أقوله، إن القيود مراعاة وإن لم تذكر. يعني أقول لك يعني مشهور إن القاتل الوالد لا يقال الوالد، القاتل لا يقال فلا نحتاج، بعض العلماء يقول لا نحتاج أن ننص على هذا القيد أن لا يكون القاتل أصلا للمقتول، لأنه مشتهر. وفي علماء يقولون لا، سواء مشتهر أو لم يشتهر، إن إذا يعدون الاشتهار مغن عن الذكر، مغنين عن التصريح به، مثل قيود القواعد والشروط للقواعد والمخصصات القواعد. العلماء يقولون الشروط أو القيود مراعاة وإن لم تذكر اعتمادا على شهرته. والبعض يسوي بين المشهور وغير المشهور مطلقا عن الاستثناء الآتي، وعلى الناظر أي المجتهد، كلمة على المناظر وعلى الناظر، يبقى الناظر هو الذي ينظر لنفسه ينظر لنفسه، والمناظر الذي يجادل غيره. وعلى الناظر لنفسه إلا فيما اشتهر من المستثنيات كالعرائق، كالعرائق والمسرة، لأنه لشهرته كالمذكور. يعني كأنه يقول فتنزل شهرته منزلة المذكور من غير حاجة إلى الاحتراز عنه. فكل مثلا في ربا المسابنة ممنوع للجهل بالإيه؟ للجهل بالتماثل، والجهل بالتماثل كتحقق الإيه؟ التفاضل. هل يحتاج المستدل الذي يقول هذا يقول إلا في العرائق؟ إلا في العرائق، فقولين إلا في العرائق، فكأنه يقطع الطريق أمام الإيه؟ أمام الناقض أن ينقض عليه استدلاله، أن يقول وجدت صورة جهل فيها التماثل ولم يحكم فيها بربا المزابنة، وهي صورة العرائق. تعرفين العرائق؟ هو بيع التمر على الأرض كيلا بالرطب على رؤوس النخل خرصا، في جهل التماثل ولا لا؟ وبيع تمر التمر ولا لا؟ طب هذا تحقق فيه الربا، لكن لا يستثنى بنص، استثنى بنص. فهنا يقول يجب الاحتراز منه على المناظر مطلقا وعلى الناظر الا فيما اشتهر من الايه؟ من المستثنات. يبقى المناظر عليه ان يحترز مطلقا، اشتهر او لا. اما الناظر لنفسه فيجب الاحتراز منه الا فيما اشتهر. أما أقول إن إخراجه بالضمان إلا في المسرة، أو يضمن الشيء بمثله إن كان مثليا إلا في المسرة. تعرفين المسرة ولا صعب؟ طيب. وقيل يجب عليه ذلك مطلقا، يعني يجب على المستدل، يجب على المستدل الاحتراز، الاحتراز من النقد سواء كان مناظرا أو ناظرا، وسواء في المستثنيات أو لا، لأن العراية مستثناة والمصراة مستثناة. وقيل يجب عليه ذلك مطلقا، وغير المذكور ليس كالمذكور. أنت لا تقول إنه نزل المشتهر منزلة المذكور لشهرته، قال لا، ليس المذكور، ليس غير المذكور كالمذكور. وقيل يجب عليه ذلك إلا في المستثنيات كالعراية، ولو كانت غير مشهورة فلا يجب ذلك للعلم بأنها غير مراد. يعني لو كانت المستثنيات غير مشهورة فلا يجب ذلك لأننا نعلم أن غير المشهور غير إيه؟ غير مراد. ثالثا، إذا قال المستدل في الأرز مثلا مطعوم فيجب فيه التساوي كالبر، فلا حاجة إلى أن يقول أو لا حاجة تدعو إلى التفاضل فيه فيخرج العراية، فيخرج العراية. فإنه وارد على كل تقدير، سواء عللنا بالطعم أو القوت أو الكيل، فلا تعلق له بإبطال مذهب وتصحيح آخر. وعايز أقول إني ان التعليل بكونه مطعوم ده سيرد عليه النقد، سواء علق بانه مطعوم او مكيل او ايه او مقتات او مقتات، سيرد النقد على اي حال، يعني على اي حال سيرد النقد. وقيل لا يجب مطلقا، يعني لا على الناظر ولا على المناظر، لا في المستثنيات ولا في ايه ولا في غيره. اختاره ابن الحاجبي وغيرهم. ليه بقى؟ يعني ايه وجه هذا القول الذي قال لا يجب مطلقا؟ قال ان المستدل يجب عليه فقط إقامة الدليل، ولا يجب عليه بيان انتفاء المانع، ولا يجب عليه بيان انتفاء المانع، لأن انتفاء المانع يبينه لدفع المعارضة إذا اعترض عليه. انتفاء المانع ليدفع بها الايه؟ المعارضة. لكن مهمته إقامة الدليل وليس بيان انتفاء الايه؟ بيان انتفاء المال. قال وإثبات صورة معينة أو مبهمة أو نفيها ينتقض بالنفي أو الإثبات العامين. المقصود هنا بيان النقد اللي هو المنطقي، تقولوا جزئية فوق أو الكليات فوق، جزئيات ايه؟ الموجبات يمين والسوالب، يبقى في مربع أرسطو، كليات والجزئيات، الموجبات والسوالب. حفظنا هذا عشان نفهم المواضع. طيب هذا تناقض، فالكلية الموجبة تناقضها، الكلية السالبة يناقضها، والعكس. فهمنا التناقض؟ هذا يسمى تضاد، الكلية الموجبة تضاد وليس تناقض. التناقض لا يجتمعان ولا ايه، لكن التضاد لا يجتمعان وقد يرتفعان، بل لا تكون الكلية موجبة ولا الكلية جزئية سالبة. وهنا الجزئية الموجبة مع الجزئية السالبة اسمه دخول تحت التضاد، يبقى فوق تضاد تحت دخول، هذا هنا وهنا تداخل. ده عموما التقابل بين القضايا عن طريق مربع أرسطو، كلية موجبة تضاد كلية سالبة، كلية موجبة مع الجزئية الموجبة بينهما ايه؟ الكلية السالبة مع الجزئية السالبة بينهما؟ الجزئية السالبة مع الكلية الموجبة؟ تناقض. الجزئية الموجبة مع الكلية السالبة؟ تناقض. وكل إنسان كاذب، بعض الإنسان ليس بكاذب. كل تكبير في الصلاة ليس بواجب. هنا بعض التكبير أقول لك بقى محتاج تقيم دليل على إن بعد التكبير ده شيء آخر. ده أنت بتقيم دليل على بعد التكبير الواجب ومنه تكبيرة الإحرام. أو لو لو قلت لو خليت مثال واحد ماشي أهو بعض الإنسان كاتب كده بينهما ثلاثة، كل إنسان كاتب بعض الإنسان كاتب ثلاثة صح؟ هنا كل الإنسان أو كل إنسان ليس بكاتب تضاد، كل إنسان كاتب كل إنسان ليس تضاد. بعض الإنسان كاتب بعض الإنسان ليس بكاتب دخوله تحت التضاد. أنت إذا جئت نفس المثال هنا وهنا بينهم تداخل، هنا وهنا بينهم تداخل، تداخل هنا في الإيجاب، في الإيجاب هنا تداخل بالإيه؟ بالسلب. هنا الدخول تحت التضاد، هذا التضاد، هذا تناقض. كل إنسان كاتب يتناقض مع كل إنسان ليس إيه؟ ليس الكاتب. يعني طبعا ليس هذا، ليس كل هذا مذكور هنا، لكن المذكور هنا إشارة، فأنا أردت تأخذ الفائدة كاملة. يعني هنا قال وإثبات صورة معينة أو مبهمة أو نفيها ينتقد هذا الإثبات، يعني أو النفي بالنفي أو الإثبات العامين. يعني السالبة والموجبة الكليتين، كلية السالبة والكلية الايه؟ الموجبة. وبالعكس أي النفي العام أو الإثبات العام ينتقد بإثبات صورة معينة أو مبهمة أو بنفيها. فنحن زيد كاتب أو إنسان ما، هذه الصورة المبهمة، الصورة المعينة زيد، الصورة المبهمة إنسان ما، زيد كاتب، إنسان ما كاتب يناقضه لا شيء من الإنسان بكاتب. ونحن زيد ليس بكاتب، ده في جانب الإيه؟ جانب السلف. أو إنسان ما، السلب بقى إيه؟ الصورة معينة، في صورة معينة زي، أو إنسان ما ليس بكاتب، صورة إيه؟ مبهمة، يناقضه كل إنسان كاتب. أما الأولى بشقيها فلتحقق المناقضة بين الموجبة الجزئية، الموجبة الجزئية والسالبة الكلية، الموجبة الجزئية ما تفرق أن تكون جزئية موجبة أو تكون موجبة جزئية، الموجبة الجزئية والسالبة الايه؟ الكلية. فلتحقق المناقضة بين الموجبة الجزئية والسالبة الكلية. وأما الثانية كذلك فلتحقق المناقضة بين السالبة الجزئية والموجبة الايه؟ الكلية. إذن هذا وضح المسائل. طيب نقف عند هذا الحد، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.